بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. آنوا فيها الشفاء، تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء مع المصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أهلا ومرحبا بإخواني وأحبابي، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا صلى الله عليه وآله وسلم. أدينا داخلين على حبيبنا صلى الله عليه وسلم بكل أدب وهدوء وسكينة، وأوعى تنسى التأشيرة صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. دخلنا على حبيبنا اللي وشه أضوء وأجمل وأبهى من الشمس والقمر، دخلنا عليه فلقيناه قاعد مع أنس بن مالك. كنتوا عارفين أنس بن مالك ده خادم النبي صلى الله عليه وسلم. لما دخل النبي المدينة، خدوا بالكم يا جماعة، كان كل واحد من الأنصار حب أنه يضحف النبي بهدية. حبيبنا بقى صلى الله عليه وسلم ما فيش عندنا أغلى في الدنيا من النبي صلى الله عليه وسلم. فأم سليم اللي هي أم أنس بن مالك راحت، يعني قعدت تدور كانش حلتها أي حاجة، فراحت للنبي قالت له: يا رسول الله، ما من أحد من الأنصار إلا وقد أتحفك بهدية، غير أني ما وجدت شيئا أغلى عندي من ابني أنس، فخذه يا رسول الله ليكون خادما لك. فقبله النبي صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك راح يخدم النبي 10 سنوات، كان عنده 10 سنين، قعد يخدم النبي لحد ما بقى عنده 20 سنة. فأم سليم يعني اغتنمت الفرصة ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان أنس بن مالك يكون خادم عنده صلى الله عليه وسلم، فقالت له: يا رسول الله، ادعو الله لأنس. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بطول العمر وبكثرة الرزق وبكثرة الولد. فكان أنس بن مالك طويل العمر، أكتر واحد يعني طال عمره في الصحابة رضي الله عنه وارضاه، لحد ما أدرك أبناء الصحابة وبعض التابعين رضي الله عنهم جميعا. وبعدين وكان ماله كثير جدا جدا أنس بن مالك بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأولاده كثروا لدرجة أن هو بيقول: لقد أخبرتني ابنتي عائشة أنني قد دفنت لصلبي حتى مقدم الحجاج أكثر من 100 ولد، يعني أكثر من 100 ولد من أولاده وأحفاده اتدفنوا، ماتوا واتدفنوا، غير اللي موجودين واللي عايشين، كل ده ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فإحنا دخلنا لقيناه قاعد مع مين؟ مع أنس بن مالك. فأنس بن مالك جاي يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول له: يا رسول الله، إن جدتي اللي هي جدة أنس بن مالك تدعوك يا رسول الله لتأكل عندنا غدا. دعت النبي عليه السلام إلى طعام الغداء. جدة أنس بن مالك امرأة كبيرة عجوز وفقيرة جدا وبسيطة جدا، وعايشة في بيت يعني أبسط مما نتخيل. فقبل النبي دعوتها وذهب إليهم في اليوم التالي. راح لهم النبي عليه السلام في اليوم التالي ودخل بيتهم البسيط جدا جدا، وأكل عندهم طعام بسيط برضو جدا. وبعد ما أكل هو من نفسه من غير ما حد يقول له حاجة صلى الله عليه وسلم قال: قوموا فلأصلي لكم. قوموا عشان أصلي بكم إيه؟ ركعتين في البيت دوت. ليه؟ علشان تحل بركة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا البيت الطيب المبارك. فقام يبص هيصلي فين، فما لقاش غير حصيرة قد اسود لونها من كثرة مكثها، بقى لها سنين طويلة ما تغيرتش لدرجة ان الحصيرة لونها اسود. فأنس بن مالك كان في قمة حيائه من النبي عليه السلام، ازاي هيصلي على الحصيرة السوداء ديت؟ فقام ونضحها ببعض الماء، ثم قام النبي وصف قدميه يصلي ركعتين، وخلفه أنس بن مالك ومعه غلام يتيم، ثم خلفهما جدة أنس بن مالك. النبي عمل كده ليه يا جماعة؟ امرأة كبيرة في السن وفقيرة جدا وبيتها بسيط جدا، ورغم ذلك قبل النبي من باب جبر خواطر المؤمنين. عشان كده درس الليلة بعنوان النبي وجبر الخواطر. عايز أقول يا جماعة، أي إنسان في الدنيا أيا كان، مسلما كان أو غير مسلم، ما فيش حد في الدنيا إلا وجواه كده في قلبه حتة كسرة، قلبه مكسور شوية، حصل له حزن، حصل له موقف في حياته، حصل له مأساة، حصل له مشكلة في حياته، فقلبه في حتة كسرة محتاج بين الحين والحين إن حد يطبطب عليه. تخيلوا كتير قوي كنت أقابل الإنسان أو بعض الناس وبص لي يقول لي يعني أنا مش عايز حاجة، لا عايز لفلوس ولا عايز أي حاجة ولا عايز سؤال، ممكن بس حضن كده وحتة طبطبة. فكنت أتعجب، يقول لي أنا محتاج حد يحضني ويطبطب عليا. ياما ناس كتيرة جدا محتاجة حد يطبطب عليها، ياما أباء وأمهات بيباتوا ودموعهم على خدهم لأن مفيش ولد من أولادهم في يوم من الأيام فكر إنه يطبطب عليهم. ياما ناس اتحطت في مشاكل ومآزق، ياما ناس اتولدت وتوجدت في الدنيا زي ما بيقولوا مقطوعة من شجرة، ملهمش حد، نفسهم حد بس يطبطب عليهم. مرة في يوم من الأيام كنت في زيارة لإحدى المستشفيات، فلقيت واحد مريض، أنا كنت رايح أزور واحد قريبي، فلقيت مريض من المرضى يعني نام على السرير وعمال بيبكي، فأنا ظننت أنه بيتألم، فقلت أروح أدعيله دعوتين ولو في حاجة محتاجها لنادي الطبيب ولا حاجة يشوف. فلقيته بيتكلم معايا، قال لي أهلا وسهلا، يعني دعواتك لينا ربنا يشفينا. قلت له ربنا يا رب يشفيكوا جميعا يا رب العالمين. قال لي على فكرة أنا مش محتاج حاجة، لا محتاج فلوس ولا فاكهة ولا أكل ولا دنيا ولا حقنة مسكنة ولا أي حاجة، أنا محتاج حد يطبطب عليا، أنا ماليش حد، ماليش عيلة، الناس كلها ده اللي بيزوروا إخوانه، ده اللي بيزوروا أهله وناسه، ده اللي بيزوروا أبوه وأمه، وده اللي بيزوروا أولاده، أنا ماليش حد يزورني، مجرب بس إن حد يقعد جنب كده ويطبطب عليا بالدنيا واللي فيها. عشان كده بقول لك كل واحد جواه كسرة. سيدنا ابن مسعود بيقول لكل فرحة طرحة، وما ملئ بيت فرحا إلا ملئ حزنا وطرحا. عشان كده من أجمل العبادات اللي بنتقرب بها ربنا، وأنا في الفترة الأخيرة عمال بتكلم عن مسائل كده روحانية ومشاعر إنسانية سامحوني بتنقصنا جميعا، محتاجين نستشعر بآلام الغير، محتاجين نستشعر إن الموضوع مش موضوع بس واحد بتديله فلوس أو بتجيب له سكن أو بتأجر له عربية أو بتشوف له وظيفة، لا ده في حاجات أكبر من كده بكتير. ده في واحد ممكن تقعد معاه كده تونسه خمس دقايق تفرج عنه كرب سنين، ده في واحد ممكن بس مجرد ما تاخده في حضنك وتقبله أو تحضنه وتطبطب عليه بتفرج عنه هموم الدنيا كلها. جبر خواطر المؤمنين، النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم عمره ما ترك حد في الكون ده كله قريب قريب أو بعيد إلا وجبر بخاطره صلى الله عليه وآله وسلم. في يوم من الأيام كان في رجل بيقعد دايما مع النبي عليه السلام واسمه لم يذكر في الرواية، فالرجل ده كان عنده ابن صغير كده بيلعب حواليه وبيتنطط كده، وراجل فرحان بيه جدا، فالنبي سأله سؤال والرجل رد عليه بسؤال أو بجواب أعجب مما تتخيل. النبي بيقول لرجل إيه، بيقول له أتحبه؟ شيء طبيعي يا جماعة، كل واحد في الدنيا بيحب ولاده، ده حب طبع يعني. فقال له أتحبه؟ فالرجل رد على النبي عليه السلام قال له إيه، قال له أحبك الله كما أحبه، ربنا يحبك زي ما أنا بحب ابني صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالمهم بعد أيام رجل غاب مش موجود، فالنبي سأل عنه، وانت عارفين النبي دايما يسأل على أصحابه ليه، من باب برضو جبر الخواطر، واحد غاب عن المسجد يا جماعة يوم يومين ثلاثة ممكن يكون مريض، حد مات له، عنده مشكلة، مجرد ان يعرف ان اخوانه في المسجد سألوا عليه يا سلام هم كده جبروا بخاطره حتى لو ما راحوش زاروه. فقال أين فلان؟ قالوا له مات ابنه يا رسول الله الذي كان يلعب حوله. على طول في ساعتها يروح النبي يجبر بخاطره، مش مجرد رايح يقول له إن لله ما أخذ وله ما أعطى، مش مجرد بس عزاء، لا دخل عليه وعزاه وقال له أكنت تحب أن تمتع به عمرك كله أم أنك لا تأتي يوم القيامة بابا من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك عنده؟ فقال له يا رسول الله لا ده ينتظرني عند أبواب الجنة أحسن من إنه كان يعيش. قال فذلك لك. طبعا كل ده مش من كيس النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو بوحي من الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد من الصحابة ربنا يجزيه عنا كل خير قال له يا رسول الله أله خاصة أم لكلنا؟ قال بل لكلكم. يعني الإنسان لو احتسب ابنه اللي مات إن شاء الله ابنه ده ينتظر عند أبواب الجنة الثمانية. وأنا عارف إن في ناس كتيرة قاعدين بيشوفوني دلوقتي سواء في مصر ولا في العالم ممكن يكونوا فقدوا أبنائهم أو أحبابهم، بقول لهم لو احتسبتم بفضل الله هتلاقوهم بينتظروكم عند أبواب الجنة الثمانية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام كان في امرأة بسيطة جدا وعجوز، وكانت امرأة نفسها تعمل أي حاجة، لا عندها مال ولا عندها شهادات ولا عندها أي حاجة تقدر تقدمها لخدمة دين الله، غير إنها بتقول خلاص هو الدور اللي أقدر أقوم بيه إن أنا أنظف مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قعدت مكرسة حياتها كلها لتنظيف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام النبي قايم يصلي الفجر فبيسأل فين فلانة مش موجودة، قالوا له ماتت يا رسول الله ودفناها ليلا. قال ولما لم تخبروني؟ قالوا كنت نائما يا رسول الله فما أردنا أن نوقظك. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يغضب، المرأة اللي قامت بالدور الجميل دوت ما نجبرش بخاطرها، طب إن كانت هي ماتت نجبر بخاطرها حتى بعد موتها. فقال لهم دلوني على قبرها يا رسول الله، يعني خلاص هي ماتت دلوني على قبرها. فدلوه على قبرها، فذهب النبي وصلى عليها صلاة الجنازة عند قبرها صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال لأصحابي إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أصحابها، وإن الله منورها لكم بصلاتي عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان جعان جدا مش قادر، لدرجة انه كان بيتمرغ في المسجد من كثرة الجوع، وكان الناس يظنون ان به صرعا. الناس بيقولوا ايه؟ اكيد بصروع. يوم واحد قاعد على الصدر ويقرأ عليه مثلا سورة البقرة، يقول له والله يا اخي ما هذا الذي تظن، وانما بي الجوع، انا مش ما عنديش صرع، ده انا بس جعان قبل حضرتك. فالمهم فاذا بابي هريرة لقى سيدنا ابو بكر معدي كده، فرح سأله سؤال، وابو هريرة عارف اجابة السؤال، بس انا قلت اسأله ربما ابو بكر ياخد باله من الحته ديت، فيقول له طب تعالى بقى ما دمت يعني بتتكلم في مساله شرعيه، تعالى ناكل لقمه وندردش شويه وناكل ونناقش المساله دي. ابو بكر ما خدش باله وراح مجاوب على السؤال. شويتين عمر بن الخطاب عدى عليه، برضه ابو هريره ساله نفس السؤال وهو عارف الاجابه، فعمر بن الخطاب راح مجاوب على السؤال. مين بقى اللي اكتشفها؟ حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم اول ما لقى ابو هريره، طبعا ابو هريره على طول ملازم النبي، فكل الاسئله يعني اجوبتها عنده، لان هو مصاحب النبي عليه السلام ليل ونهار على شبع بطني من اجل ان يتعلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم. فسال النبي السؤال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجابه للسؤال يا ابا هر اتبعني تعال وراي. فرح البيت، دخل البيت النبي عليه السلام سال بعض زوجاته عندك ايه؟ قالت له عندي كوب او قدح فيه لبن، جاءت به او اتت به امراه من الانصار. طب يا ابا هريره تعال اقعد بقى، يعني عايز اقول له خلاص اللبن موجود اهو، بس احنا ما نقدرش ناكل لوحدنا ولا نشرب لوحدنا، لازم نجبر بخاطر اهل الصفه. أهل الصفة دول كانوا يا جماعة 70 واحد أضياف الإسلام قاعدين في المسجد، لا لهم طعام ولا شراب ولا مأوى ولا سكن، غير أن هم لما كان النبي يجيله يعني أي حاجة كان يعطيها لأهل الصفة. فأبو هريرة قاعد، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له ادعوا لي أهل الصفة. أبو هريرة حط إيده على رأسه قال يعني خلاص كده إيه، لا في أكل ولا شرب، أهل الصفة 70 وده قضح من اللبن، يعني أول واحد يشربه اللي سبق كان النبأ محدش يشرب بعديه، أنا أروح فين؟ وبعدين بقى المشكلة التانية إن النبي طلب منه إن هو يسقيهم، ومعلوم أن ساقي القوم آخرهم شربا، آخر واحد هيشرب هو اللي بيسقيهم. فأبو هريرة اجتمعت عليه مصيبتان، لكنه قال كلمة جميلة، قال ولكنه ما كان من طاعة رسول الله بد، لا يمكن مهما كان حتى لو مكلتش ولا شربت حتى لو مت، المهم أنا لابد أن أنا أطيع أمر النبي صلى الله عليه وسلم. راح ودعا أهل الصفة، والنبي عليه السلام أمره أن يسقيهم جميعا، يسقي الأولاني والأولاني يشرب، وبعدين أبو هريرة يقول فأنظر في القدح فأجد اللبن كما هو، ما نقص منه أي حاجة، لأنه قبل ما يسقيهم النبي وضع إيده على القدح وسمى بسم الله وبارك، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. الأولاني والثاني والسبعين شربوا وظل اللبن كما هو. نظر النبي لأبي هريرة ثم تبسم، قال ما بقي إلا أنا وأنت يا أبا هريرة. قال صدقت يا رسول الله. قال اشرب أبا هريرة. قال فشربت. اشرب أبا هريرة. قال فشربت. اشرب أبا هريرة. قال والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا، خلاص يعني اللبن وصل إلى هنا مش قادر أشرب تاني. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم شرب الفضلة صلى الله عليه وآله وسلم، عمره ما ساب حد إلا ما يكبر بخاطره. في يوم من الأيام رجل أعمى مش قادر يجي المسجد في الخمس صلوات وهو في أقصى المدينة، دعا النبي أن يأتي إليه فيصلي في مكان في بيتي ليتخذ ذلك المكان مصلا ومسجدا بعد ذلك، والنبي يروح له مخصوص، هو المسؤول عن الأمة كلها ومسؤول عن هداية الإنس والجن ودعوة الإنس والجن وكل المسؤوليات الضخام دي على عاتقه صلى الله عليه وسلم، ويروح لهذا الرجل ويصلي ركعتين في بيته في مكان معين فيتخذه مسجدا بعد ذلك. أختم بقصة حلوة أو جميلة. في يوم من الأيام بنت صغيرة جارية أما يملكها بعض الناس بعتوها أسيادها اللي بيملكوها قالوا لها روح اشتري بعض الأشياء. خدت الدراهم وهي في الطريق وقعت منها الدراهم ووضعت منها، فوقف عمالة بتبكي عيني على جنب مش عارفة تروح لأنها لو راحت هتتضرب. فيمر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ما بك يا فتاة؟ قالت له يا رسول الله يعني سيدي أرسلني لأشتري له شيئا فضاعت الدراهم وأخشى أن أعود إليه يضربني وأنا لا أتحمل الضرب، أعمل إيه؟ قال لها تعالي. والنبي يروح علشان يشفع لها عند أصحابها عشان ما حدش يضربها، سيد ولد آدم فاضل كده. شفت قد إيه جبر الخواطر شيء عجيب جدا، فرح معاها. فلما وصلوا لحد البيت، هو ده البيت؟ قالت له هو ده البيت. فقال السلام عليكم أهل البيت، ما حدش رد عليه. السلام عليكم أهل البيت مرتين ثلاثة، في المرة الرابعة قالوا عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا رسول الله. فقال لهم ليه ما ردتوش في أول ثلاث مرات؟ قالوا أردنا أن تزيدنا من سلامك فتحل البركة في بيتنا يا رسول الله. فرح شفع لهم في هذه الفتاة الصغيرة أو الجارية الصغيرة، فقالوا أما إذ شفعت يا رسول الله؟ فنشهدك أن قد سامحناها وهي حرة لوجه الله. تعالوا نكمل جبر الخواطر، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور الدفا بود ومحبة ولحظة صفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حاجة جميلة قوي جبر خواطر الناس. الناس زي ما بيقول كده يعني ماشية بمبدأ لقيني ولا تغديني. أحيانا الإنسان ما يقدرش يسع الناس بفلوسه، لكن يقدر يسعهم بأخلاقه، بجبر الخواطر، ببسمة لدوت، بحضن لدوت، بطبطب على دوت، بمواساة لواحد، بأن أنت تعزي واحد، بأن أنت تقعد مع واحد تكلمه، بأن أنت ترقف بحال واحد. كلمة طيبة صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتبسمك في وجه أخيك لك صدقة. يا جماعة في صدقات كتيرة جدا إحنا بنفرط فيها ولن تكلفنا أي شيء. كان في واحد اسمه جليبيب، جليبيب كان دميم الخلقة، وبعدين كان كل لما يروح عشان يتجوز يعني أول ما يعرف صاحب البيت إن جليبيب جاي ومقفل الباب في وشه، فزعل جدا وتأثر وراح للنبي عليه الصلاة والسلام وهو حزين جدا. فقال له يا رسول الله لقد شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فهل دمامة خلقتي تمنعني من دخول الجنة؟ فغضب النبي وقال لا تمنعك من دخول الجنة. قال له فلما لا يزوجني أصحابك؟ أصحابك ما حدش فيهم عايز يجوزني. قال له اذهب إلى بيت فلان، وراح منقله بقى إيه؟ فتاة يتمناها كل حسيب ونسيب. اذهب إلى بيت فلان وقل له إن رسول الله يأمركم أن تزوجوني ابنتكم. وراح جليبيب خبط على الباب، طلع أبو البنت، ماذا تريد؟ قال له إن رسول الله يطلب ابنتك. قال نعم ونعمة عين، وهل لنا بغير رسول الله؟ قال له اصبر بس، ولكنه لا يطلبها لنفسه وإنما يطلبها لي. فقال أما وجد غيرك؟ يعني الرجل حتى ما قدرش يتمالك نفسه، كلم بأسلوب صعب جدا. فشويتين الأم بتنادي من جوه، من بالباب؟ قال لها جليبيب. قالت وماذا يريد؟ قال يقول إن رسول الله يطلب ابنتك. قالت نعم ونعمة عين، وهل لنا بغير رسول الله؟ قال لها يعني اصبري ما تفرحيش قوي كده، ولكنه لا يطلبها لنفسه إنما يطلبها لجليبيب. قالت جليبيب أما وجد غير جليبيب؟ أما كان أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي؟ شوف كل الجرح ده عمالين بيجرحوا في مين؟ في جليبيب. فإذا بالبنت تخرج وتقول ماذا تصنعان؟ بتقول للأم والأب أنتوا تعملوا إيه؟ أترداني أمر رسول الله؟ وأين أنتما من قول الله جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ادفعاني إليه فإن الله لن يضيعني. جليبيب يروح يقول للنبي على اللي حصل، فالنبي سر لقول هذه الفتاة وقال لجليبيب يلا جاهز بقى ايه عش الزوجية وادخل بهذه الفتاة غدا. كان الغد سبحان الملك كان غزوة أحد، فكان مخير بين أمرين، إما أنه يروح يتجوز والنبي أمر يعني أعطاه الرخصة في أنه يروح يتجوز، وإما أنه يجهز العدة عشان يروح ويجاهد في سبيل الله. فآثر أن يجاهد في سبيل الله وتلثم حتى لا يرده النبي. دخل في غزوة أحد وقتل ستة ثم قتلوا، وفي رواية قتل سبعة ثم قتلوه. فلما رآه النبي بعد الغزوة قال النبي صلى الله عليه وسلم هو عارف أنه هيروح بيقول هل تفقدون من أحد؟ قالوا نفقد فلانا وفلانا وفلانا. قال ولكني أفقد جليبيبا فابحثوا عنه بين القتلى. فبحثوا عنه فوجدوه قتل 7 ثم قتلوه. فقال النبي قتل 7 ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه 3 مرات. ثم دفنه النبي ودعا له، حتى قال ابن مسعود تمنيت والله أن أكون صاحب تلك الحفرة لأفوز بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم دعا النبي لتلك الفتاة وقال اللهم صب عليها العيش صبا ولا تجعل عيشها كدا، فكانت من أغنى نساء المدينة بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. كان في نفس برضو الموقف كان في صحابي أيضا اسمه زاهر. زاهر أيضا كان دميم الخلقة، جه للنبي عليه السلام في يوم من الأيام ويعني كان بيجيب له بعض الهدايا كده من الريف، وبعدين في يوم من الأيام نازل بقى يبيع ويشتري في الأسواق، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدخل السوق فيجد زاهر واقف ماسك ثوب عمال بيقول من يشتري هذا الثوب، من يشتري هذا الثوب، فراح حضنه من ورا ومغمله عينيه وقال ومن يشتري هذا العبد. فهو اتخض لما لقى حد بيغمله عينيه، لكن لما حس بنعومة وجمال إيدين النبي صلى الله عليه وسلم عرف إن هو النبي، فاستدار فوجد النبي صلى الله عليه وسلم والنبي بيقول من يشتري هذا العبد. فقال زاهر والله يا رسول الله إنك تجدني كاسدا، يعني أنت لو عايز تبيعني بقى ده أنت هتجدني ماليش لازم أصلا ولا ليه سعر. قال غير أنك عند الله لست بكاسد، وفي رواية بل أنت غال عند الله سبحانه وتعالى. وحب النبي يكبر بخاطر هذا المسكين اللي كان حاسس أنه ماليش قيمة بسبب دمامة خلقه. عشان كده صدق من قال إن النبي فعلا حبيب الغلابة والمساكين، وهو اللي كان بيدعو بكده ويقول صلى الله عليه وسلم اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. النبي صلى الله عليه وسلم من كتر حبه للفقراء والمساكين عرض عليه أن يكون ملكا نبيا أو بشرا نبيا أو عبدا نبيا، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون بشرا نبيا أو عبدا نبيا، ولم يختر أن يكون ملكا نبيا ليكون قريبا من الناس صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا نشوف برضو صور تانية من جبر خواطر المسلمين، كيف كان النبي يجبر بخواطر الناس من حوله. عمر النبي يا جماعة ما ساب حد يعمل أي معروف إلا وكفئه، وعمر ما حد بذل وضحى إلا والنبي كان بيجبر بخاطره. أبو بكر الصديق اللي بذل ماله وبذل أولاده وبذل أسرته وضحى بحياته وبكل حاجة من أجل نصرة هذا الدين ومن أجل خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يجبر بخاطر أبي بكر يتجوز بنته عائشة ويبشره بالجنة، بل ويبشره أنه ينادى عليه من أبواب الجنة 8، ويختار هو الوحيد اللي يهاجر معاه في أكبر حدث في الكون ده كله، في حدث الهجرة المبارك حينما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. وفوق ده كله يقول قبل موته صلى الله عليه وآله وسلم ما لأحد منكم كان له عندنا يد إلا وقد كافأناه بها ما خلا أبا بكر، فإن له عندنا يدا يكافئه الله عز وجل بها يوم القيامة. عايز يقول كل واحد فيكم عملنا معروف إحنا كافئناه، إنما أبو بكر ما نقدرش نكافئه، فالذي يكافئه هو الله، ولا يستطيع بشر أن يكافئ أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. عمر بن الخطاب اللي بذل كل شيء من أجل نصرة هذا الدين وضحى بكل شيء وبذل كل ما يستطيع من أجل خدمة هذا الدين، يوم النبي يجبر بخاطره يتجوز بنته حفصة ويبشره بأنه هو من العشرة المبشرين بالجنة، وبيبشره مش كده وبس، بالشهادة وبالجنة. لما كانوا فوق جبل أحد واهتز الجبل قال النبي أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان اللي هم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، فيبشره بالشهادة ويبشره بالجنة ويبشره أنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، وفوق ده كله يزكي أعظم تزكية في الكون ده كله، يقول له يا عمر لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب، لو كان في نبي في الدنيا دي كلها يكون بعد النبي لكان عمر، لكن ما فيش أي نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عثمان بن عفان يشتري بئر روما ويجهز جيش العسرة وينفق ماله ويبذل كل ما يستطيع لخدمة هذا الدين، يقوم النبي يجبر بخاطر سيدنا عثمان. يا جماعة الإنفاق يعني أمر مش بسيط، يعني حتة ان انت تنفق ربنا سماها عقبة، فلا اقتحم العقبة وما ادراك ما العقبة، فك رقبة او اطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة او مسكينا ذا مطربة الى اخر الايات. يعني الانفاق ده عقبة، مش اي حد يستطيع ان هو ينفق. ياما ناس يا جماعة معاها فلوس ولا يمكن ينفق ابدا، وياما في ناس ما معهاش غير القليل، ورغم ذلك تجود. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100,000 درهم، إلى آخر الحديث اللي حضراتكم عارفينه. فالنبي حبي يجبر بخاطر سيدنا عثمان بن عفان، يعمل إيه؟ يجوزه رقم واحد بنت النبي رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما توفيت رقية راح مجوزه أم كلثوم. فلما توفيت أم كلثوم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان عندنا الثالثة لزوجناكها يا عثمان. يعني أنت لو كان عندنا بنت ثالثة ممكن نجوزها لك، كنت جوزتها لك يا عثمان. ولذلك كان يسمى عثمان بذي النورين، لأنه تزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وما تكرر هذا الأمر لأي أحد من البشر إلا عثمان بن عفان، هو الوحيد اللي جوز بنتين للنبي صلى الله عليه وسلم. وفوق ده كله بشره النبي بأنه أحد العشرة المبشرين بالجنة. سيدنا علي بن أبي طالب أول من أسلم من الصبيان وبذل نفسه وكل ما يستطيع من أجل خدمة دين الله، ونام مكان النبي في ليلة الهجرة وعرض نفسه للقتل دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقوم النبي يجبر بخاطره: مش انت قلقت في ليلة يا علي، قلقت وانت نايم كده منتظر ان هم يدخلوا عشان يقتلوك، رغم ان النبي أمنه قال له لن يخلص إليك مكروه. ورغم ذلك والله ثم والله لو النبي قال لعلي بن أبي طالب نام مكاني يا علي وستقتل لقال على الرحب والسعة يا رسول الله، فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. وده كان شعار كل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فالنبي عايز يقول له: انت قلقت ليلة وانت نايم مكاني عشان خايف لا تتقتل، انا بقى هخليك تنام اجمل ليلة في الكون ده كله، وانت زوج لابنتي فاطمة قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم، اللي كانت احب الناس الى قلب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يزوجه فاطمة ويبشره بالجنة، بل يجعله أحد العشرة المبشرين بالجنة، ويعطيه الراية في يوم خيبر يوم قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يدي. عمر بن الخطاب في الليلة دي قال: والله ما تطلعت نفسي للإمارة إلا في تلك الليلة، لأن النبي أخبر أن الرجل الذي سيعطيه الراية يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فكان هذا الرجل هو علي ابن أبي طالب. وفوق ده كله يوم ما تركه النبي في المدينة وذهب إلى غزوة تبوك، الناس ابتدت تتريق على علي بن أبي طالب، قالوا له: يا قالوا له رسول الله خلفك مع النساء والذرية. فعلي بن أبي طالب حزن وراح جاري ومحصل النبي، قال له: يا رسول الله خلفتني مع النساء والذرية. فتبسم النبي ومسح على صدري عشان يجبر بخاطره، وقال له: يا علي، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي؟ على طول في ساعتها أول ما علي بن أبي طالب حس بشيء من الجرح راح له النبي عليه السلام عشان يجبر بخاطره صلى الله عليه وآله وسلم. طلحة بن عبيد الله، كلكم عارفين أن طلحة وقف يدافع عن النبي في غزوة أحد لحد ما إيديه اتشلت، اتضرب 39 ضربة بالسيف وهو بيدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي لازم يجبر بخاطره، واحد بيدافع عن النبي وبيقاتل جيش كامل دفاعا عن النبي وإيديه اتشلت خلاص، فماذا يصنع؟ ورغم ذلك هو محتسب كل ده عند ربنا سبحانه وتعالى، وإذا بالحبيب المصطفى يجبر بخاطره ويقوم على الصخر ويقول: أوجب طلحة، اللهم أوجب لطلحة الجنة، إن كان فقد إيديه فيا رب خلي الجسد ده كله يكون من أهل الجنة، اللهم أوجب لطلحة الجنة. ولما رجع النبي المدينة صلى الله عليه وسلم دخل عليه رجل أعرابي فبيقول له: يا رسول الله، من الذين يعنيهم الله بتلك الآية؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله. فسكت النبي، وشويتين دخل طلحة بن عبيد الله، فقال النبي: أين السائل عن تلك الآية؟ قال العربي: أنا يا رسول الله. قال: هذا من الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وفي رواية: هذا ممن قضى نحبه. الله أكبر. لما النبي هاجر من مكة إلى المدينة، واحد من الصحابة اسمه صهيب الرومي هو جاء إلى مكة وما كانش عنده ولا مليم، وأخذ يبيع ويشتري لحد ما بقى ما شاء الله من أغنى أغنياء مكة. فلما أراد أن يهاجر من مكة إلى المدينة، المشركين وقفوا كده وتربصوا به في المخارج بتاعت مكة، قالوا له: يا صهيب، جئتنا صعلوكا لا مال لك، واليوم بعد أن اغتنيت تريد أن تذهب بذلك المال؟ فوالله لن يحدث أبدا. فقال صهيب: والله إنكم لتعلمون أني من أرماكم، أنتوا عارفين أن أكتر واحد فيكم عندي مهارة في رمي السهام، فبكل سهم أقتل رجلا منكم وما تبقى أقتله بالسيف، ولكن الطيب أحسن. قال لهم إيه رأيكم إذا دللتكم على مالي أتتركوني أذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا أجل. قال فمالي في المكان الفلاني. كل فلوسه، رجل ضحى بثروته اللي عمال بيجمعها في مكة بقاله 13 سنة. تخيلوا حصيلة 13 سنة كلها بيتركها عشان يروح ويكون في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا به يتركونه ويروحوا يلاقوا الفلوس في نفس المكان اللي دلهم عليه. وذهب صهيب من مكة إلى المدينة، كان سبقه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له صهيب عمل كذا كذا وكذا كذا، ونزل فيه قول الله عز وجل ومن الناس من يشري أي يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. أول ما وصل صهيب إلى المدينة قام النبي وهش وبش وابتسم في وجهه وأراد أن يكبر بخاطره، فقال ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، وفي رواية ربح البيع صهيب. وهكذا النبي عمره ما ترك حد إلا يجبر بخاطره، ولسه هنكمل كيف جبر النبي بخواطر الناس من حوله، ولكن بعد الفاصل. صلى على حبيبك. تعالوا بيت الرسول بود ومحبة ولحظة صفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أحبابي أخواني وأخواتي، في غزوة أحد النبي صلى الله عليه وسلم في واحد اسمه عبد الله ابن قمئة عليه من الله ما يستحقه، ضرب النبي بحلقات المغفر، الحلقتين الحديد دخلوا في وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم، دخلوا في وش النبي عليه السلام. فأراد بعض الصحابة أنه ينزع الحلقات ديت بإيديه، فتقدم أبو عبيدة بن الجراح وقال لا دعوني أنزعهما، حط كون ان انا احط ايدي على وجه النبي عليه السلام هو اعتبرها سوء ادب مع النبي. فراح مطلع الحديدتين بسنانه، فهو بيطلع الحديدتين سنانه وقعت، فاصبح ابو عبيده اهتم. قالوا فما راينا هتما اجمل من هتم ابي عبيده، لان اسنانه سقطت دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. حب النبي يكبر بخاطره، سنان الرجل وقعت، فاراد النبي ان يكبر بخاطره، فبشره بأنه من العشر المبشرين بالجنة. وفي يوم من الأيام لما جاله الوفد وقالوا له ابعث معنا رجلا أمينا، فقال والله لأبعثن معكم رجلا أمينا، قم يا أبا عبيدة هذا أمين هذه الأمة. فكان أبو عبيدة بن الجراح أمين الأمة الإسلامية بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. مصعب بن عمير الفتى المدلل اللي كانت أمه غنية جدا جدا وعندها ثروات لا تحصى ولا تعد، خدوا بالكم، وفي يوم من الأيام لما ربنا ألقى الإسلام في قلبه فأسلم، فأمه حرمته من كل الثروة، قال لها مش مشكلة أنا مش عايز حاجة خالص من الدنيا غير إني أظفر برضوان الله وجنتي، وراح لنبع السلام وبقى فقير جدا جدا لحد ما جلده يعني خلاص نشف من كثرة الزهد والبعد عن الرفاهية اللي كان عايش فيها مصعب ابن عمير. أراد النبي أنه يكبر بخاطر مصعب بن عمير، فاختاروا بعد بيعة العقبة الأولى ليكون أول سفير للدعوة إلى الله في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. ويوم أحد راح مديله هو الراية، يمسك الراية بنفسه في يوم أحد ويخش ويقاتل حتى يقتل مصعب بن عمير ويموت شهيدا رضي الله عنه وارضاه. ويقوم النبي واقف قدامه ويبكي على مصعب بن عمير ويقرأ قول المولى عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه إلى آخر الآيات. سيدنا عبد الله بن مسعود، سيدنا عبد الله بن مسعود هو أول من جهر بالقرآن أمام كفار مكة وانضرب ضرب شديد جدا جدا، وقال والله لو شئتم لأغادينهم به غدا، لو حبيتوا ان انا بكره اقرا عليهم القران مره تانية واتحمل الضرب، المهم ان انا اسمعهم كلام الله سبحانه وتعالى. وبذل نفسه وكل حاجه في سبيل الله. في يوم من الايام طالع عبد الله بن مسعود على شجره عشان يجيب سواك للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان عبد الله بن مسعود سيقانه رجليه رفيعه جدا، فلما طلع جاءت الريح فهزت الغصن فانكشفت سيقان عبد الله بن مسعود. الصحابة قعدوا يضحكوا، فقال النبي مما تضحكون؟ حب يكبر بخاطر عبد الله بن مسعود بعد ما انكسف لما لقى الصحابة بيضحكوا عليه، قال مما تضحكون؟ قالوا نضحك من دقة ساقيه. فحب النبي يكبر بخاطره، قال فوالذي نفسي بيدي لهما، السيقان دولت لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. الله، السيقان الرفيعة ديت بيثقلها إيمان هذا الإنسان اللي مالي قلبه بفضل الله سبحانه وتعالى. سيدنا بلال اللي كان بيعذب في رمضاء مكة، ويقول له يعني أمية بن خلف آلات والعزة إلهان من دون الله، فيقول أحد أحد، ويعذب عذاب شديد، وتوضع الصخور العظيمة فوق ظهره وفوق صدره رضي الله عنه وارضاه. يحب النبي ويكبر بخاطره، مش هم حطوا الصخور على صدرك وعلى ظهرك يا بلال، أنا هطلعك فوق الكعبة تؤذن في يوم فتح مكة، رغم أنه ممكن يؤذن في أي مكان، لا يطلع فوق الكعبة، والكعبة فيها أعظم حجر في الكون وهو الحجر الأسود، وهو حجر من أحجار الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ويطلع بلال كما أورد الإمام ابن الجوزي في زاد المسير، يطلع ويؤذن فوق الكعبة، حتى قال عتاب بن أسيد: أما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود فيؤذن فوق الكعبة؟ فينزل القرآن إكراما لسيدنا بلال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ما شاء الله. ويدخل عليه النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام، يدخل على بلال ويقول له: يا بلال ماذا تصنع؟ فإني سمعت دفا عليك أمامي في الجنة، أنا سمعت صوت رجليك قدامي في الجنة. ويدخل عليه مرة ثالثة ويبشره بأن الجنة مشتاءة إليه، يقول: اشتاقت الجنة إلى ثلاثة، علي وعمار وبلال. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيعدي على آل ياسر، عمار بن ياسر وأبوه ياسر وأمه سمية اللي هي أول شهيدة في الإسلام، ويشوفهم هم بيتعذبوا هم الثلاثة، فحب يكبر بخاطرهم، فقال لهم: صبرا آل ياسر، إن موعدكم الجنة. وفي رواية: أبشروا آل عمار، إن موعدكم الجنة. وخذوا بالكم، ما قالش يا عمار هتخش الجنة، ويا ياسر هتخش الجنة، ويا سمية هتخش الجنة، لا، آل عمار العيلة كلها هتكون في حضن بعضها في جنة الرحمن، لأن من ضمن المتع الجميلة في الجنة إن ربنا يجمعك بأهلك وأحبابك في الجنة. قال جل وعلا: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. قال ابن عباس: فيلحق الآباء بالأبناء والأبناء بالآباء في أعلى مرتبة في الجنة. لو الابن في درجة عالية وأبوه تحت في درجة أقل، ربنا يلحق الأب بالابن في الدرجة العالية، ولو العكس الابن هو اللي تحت والأب هو اللي فوق، الابن يطلع لأبيه في الجنة في أعلى درجة، فضل من الله ومنا سبحانه وتعالى. سيدنا جابر بن عبد الله كان لسه عنده حوالي 14 سنة وشوية، ولذلك هو لم يدخل في غزوة أحد لأن سنه لسه ما كانش كمل 15 سنة. أبوه دخل واستشهد، وأبوه اللي هو عبد الله بن عمرو بن حرام في اللحظة دي ساب جابر بن عبد الله، وهو لسه شاب صغير لسه ما اتجوزش، وساب له 9 بنات 9 أخوات عشان يربيهم ويتحمل مسؤوليتهم، فكان عبء ثقيل. أراد النبي أن يكبر بخاطر جابر بن عبد الله، قال: يا جابر أتدري ما صنع الله بأبيك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا جابر ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب إلا أباك، فإن الله قد كلمه كفاحا، يعني بلا حجاب، طبعا الكلام ده بعد الموت، أما قبل الموت فلا، فإن الله قد كلمه كفاحا وقال: عبدي تمنى علي، أطلب اللي أنت عايزه. فقال: يا رب أتمنى أن أرد إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية. فقال جل وعلا: إنه قد سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون. قال: رب فأخبر من ورائي حتى لا ينكلوا عن الجهاد في سبيل الله. الرواية الثانية إن سيدنا جابر بن عبد الله أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أباه قد ترك له 9 من البنات يربيهم، وترك عليه دينا ثقيلا، وليس عنده إلا شوية تمر في بيدر في الجرن بتاعهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدعو غرماء أبيك، ادعي لي الناس اللي مدينين والدك بالفلوس الكتيرة ديت وإن شاء الله نسد الدين. قال له: كيف يا رسول؟ قال: ادعوهم مالكش دعوة. حب يكبر بخاطره، فجاء الغرماء أصحاب الديون ودخلوا على جابر بن عبد الله في البيدر، فمر النبي على البيدر ووضع يده على التمر وسمى وبارك صلى الله عليه وسلم، وبدأ يكيل لهم من التمر لحد ما أدى الدين كله اللي على والد جابر بن عبد الله وما بقاش عليه ولا درهم، وفي الآخر بقي التمر كما هو ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام، كما تعلمون، زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه لما كانت أمه خارجة، وكان الكلام ده في الجاهلية لسه قبل الإسلام، خارجة تزور أخوالها، فطلعت عليهم قبيلة فخطفوا زيد بن حارثة وبعوه في سوق عقاظ، فاشترى حكيم بن حزام وأهداه لعمتي خديجة بنت خويلد، فلما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ورأت حبه لزيد بن حارثة أعطته هدية للنبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين النبي عليه السلام في يوم من الأيام أهل زيد عرفوا مكانه، فجم وعرضوا على النبي مبلغ كبير جدا في مقابل أن يرد عليهم زيدا، فقال لهم: ها هو زيد، فإن اختاركم فخذوه بلا مقابل، مش عايز منكم أي حاجة، بلا فداء، وإن اختارني فما أنا بالذي أختاره على من اختارني أحدا. فزيد بن حارثة أبوه واقف وعمه واقف، قالوا له ها يا زيد تختارنا إحنا ولا تختاره هو؟ قال والله ما أنا بالذي أختار عليه أحدا أبدا، لا يمكن أن أنا أفضل عليه حد. فأبوه قال له أتختار الرق والعبودية يا بني على جوار أمك وأبيك؟ قال والله لقد رأيت منه شيئا، والله ما أنا بالذي أختار عليه أحدا. يقوم النبي يخرج إلى الكعبة ومعاه أبو زيد وعم زيد، ويقول لكفار قريش يقول لهم أشهدكم أن زيدا ابني يرثني وأرثه. وظل هكذا يدعى زيد ابن محمد، وبيكبر النبي بخطره وبخطر أسرته لحد ما نزلت الآية ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله إلى آخر الآيات. فدعي بعد ذلك زيد بن حارثة، يوم النبي يزوجه من ابنة عمته الحسيبة النسيبة الجميلة القرشية الوضيئة زينب بنت جحش إلى آخر القصة اللي انتوا عارفينها. ويقدر ربنا سبحانه وتعالى أن يبشره النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بالجنة. يا سلام، ما تركش حد إلا ما يكبر خاطره. سلمان الفارسي اللي ترك الملك وترك الجاه وكان هو الذي هو قاتل النار للمجوس في بلاد فارس، وكان أبوه هو رئيس القرية، ورغم ذلك ترك كل دوت وقعد 20 سنة يبحث عن الدين الحق إلى أن وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم بين يديه. يقوم النبي يكبر بخاطر سلمان ويقول سلمان منا آل البيت، سلمان منا آل البيت، فيجعل سلمان الفارسي ويغدق عليه بهذه الكلمة سلمان منا آل البيت. سيدنا أبو ذر الغفاري اللي ضحى بحاجات كتيرة جدا جدا وبذل كل حاجة من أجل خدمة هذا الدين، وأنا عمال بديكم أمثلة عظيمة جدا وكثيرة جدا كيف كان النبي يجبر بخواطر الناس. سيدنا أبو ذر اللي بذل كل حاجة في يوم من الأيام وهو في غزوة تبوك عقر جمله، وهم في الطريق الجمل بتاعه ما قدرش يكمل المسير، فما كان منه كان ممكن يرجع إلى المدينة مرة أخرى، هو معذور. ورغم ذلك شال المخلة بتاعته وشق الصحراء على رجليه. النبي بيسأل عن أبي ذر، قالوا له يا رسول الله تأخر، قال دعوه فإن يكن فيه خير سيلحقه الله بكم. فرأوا رجلا يأتي من بعيد وعلى رأسه وعلى وجهه تراب، فقال النبي كن أبا ذر كن أبا ذر، قالوا هو أبو ذر يا رسول الله. فإذا بالنبي يدعو له ويقول يرحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده، ويدعو له النبي ليكبر بخاطره صلى الله عليه وسلم. من ضمن الأمثلة العجيبة سراقة بن مالك اللي لما قريش ساعة لما هاجر النبي قالوا 100 ناقة لمن يأتي بمحمد وصاحبه حيا أو ميتا. سراقة بن مالك فضل يتتبع الطرق لحد ما فعلا وصل للمكان الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد أنه يوصل للنبي فإذا بقوائم الفرس تسيخ في الرمل، فيقوم مرة تانية وبعدين يحاول ومرة تانية تسيخ في الرمل مرة تانية وتالتة، فعلم أنه نبي مؤيد من السماء، فقال له الأمان يا رسول الله، فأعطاه الأمان فاقترب منه. وإذا بالحبيب المصطفى عايز يقول إيه، هو أنت كنت جاي عايز 100 ناقة وخسرت دلوقتي 100 ناقة لأنك لم تستطع أن تحصل على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله حجز بينك وبين ذلك وحال بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى؟ وطبعا سواري كسرى أغلى من 100,000 ناقة بقى، مش من 100 ناقة. فإذا بسراقة في عهد عمر بن الخطاب في الفتوحات الإسلامية لما جاءت كنوز كسرى إلى عمر بن الخطاب قال أين سراقة؟ قال ها أنا يا أمير المؤمنين. قال تعالى أما قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى؟ خذ والبس سواري كسرى أيها البدوي، أنت رجل بسيط والبس بقى سواري كسرى، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الله بن جحش لما خرجوا من مكة إلى المدينة وهاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فترك داره بمكة فاستولى عليها أبو سفيان، وكان ساعتها أبو سفيان ما زال مشركا، فإذا به يحزن إزاي أنهم يستولوا على البيت بتاعنا وده بيت العيلة وذكريات العمر والأسرة والعيلة و فأراد النبي أن يكبر بخاطره، فقال له يا عبد الله أما ترضى أن يبدلك الله دارا خيرا من تلك الدار في جنة الرحمن؟ قال أجل يا رسول الله. قال فذلك لك. عمر ما النبي ساب حد حزين إلا ما طبطب عليه، عمر ما ساب حد زعلان إلا ما لازم يجبر بخاطره. شابين صغيرين سنهم ما بلغش حتى 13 سنة معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء اللي سمعوا إن أبا جهل بيسب النبي عليه السلام وراحوا في غزوة بدر، والحديث رواه البخاري، والاتنين دخلوا على أبي جهل وضربوه بالسيف، والاثنين جريوا على النبي كل واحد فرحان بيقول له أنا الذي قتلت يا رسول الله، التاني يقول له لا ده أنا اللي قتلت يا رسول الله. فقال النبي هل مسحتما سيفيكما؟ قالوا له لا. فنظر إلى السيفين فوجد دماء أبي جهل على السيفين، فأراد أن يجبر بخاطر الغلامين وقال كلاكما قتله، أنتوا الاثنين قتلتوه عشان يجبر بخاطر هذين الغلامين. النبي عليه السلام حتى الأمة اللي ما شافهاش صلى الله عليه وسلم حب يجبر بخاطرها صلى الله عليه وآله وسلم. النبي عليه السلام رغم ان احنا ما شفناهوش بيجبر بخاطرنا واحنا لسه ما شفناهوش صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله ان ربنا سبحانه وتعالى يعني ينعم علينا ونرى النبي على الحوض. النبي عليه السلام يعني يعلم ان قلوبنا بتتقطع فعلا شوقا لرؤيته، فيمر صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم يقول وهو عند قبور البقيع يقول لقد اشتقت لإخواني، فقال الصحابة أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال بل أنتم أصحابي، إنما إخواني أناس يأتون من بعد يؤمنون بي ولم يروني صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم طوبى لمن رآني وآمن بي. دول الصحابة يوم يكبر بخاطرنا إحنا اللي ما شفناش النبي يقول وطوبى 7 مرات لمن آمن بي ولم يرني. قالوا له ماما طوبى يا رسول الله؟ قال شجرة في الجنة يسير الراكب المسرع في ظلها 100 عام لا يقطعها. النبي عليه يقول إن من ورائكم، بيقول الصحابة إن من ورائكم زمان صبر للمتمسك فيه أجر 50 شهيدا منكم. قالوا منا أو منهم يا رسول الله؟ قال بل منكم. في رواية أبي داود قال فإنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون على الخير أعوانا. يوم النبي يكبر بخاطر الأمة يقول اللي يؤمن بيكم اللي يؤمن فيكم بي وبرسالتي وبربي سبحانه وتعالى لأجر 50 شهيد من شهداء الصحابة. النبي عليه السلام يختبئ دعوته شفاعة لأمتي. وأختم بهذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم ما من نبي إلا وله دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي، وعلمنا كلنا إزاي نفوز بشفاعته صلى الله عليه وآله وسلم. قد إيه النبي بيكبر بخاطر الدنيا كلها، تعالوا نتعلم إزاي نكبر بخاطر الناس. لكن بعد الفاصل صلى على حبيبك. لحظة صفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في انتظار إيميلاتكم واتصالاتكم، ويعني بنشتاق لسماع صوتكم من الأسبوع للأسبوع. ربنا يجمعنا وإياكم على خير رب العالمين. دينا شفنا إزاي النبي كان بيكبر بخاطر الناس من حوله. يا جماعة عايزين نكبر بخاطر بعض. لو دخلت على أمك لقيتها حزينة وزعلانة، حتى لو هي مش عايزة تقول لك هي زعلانة ليه، أكبر بخاطرها، خش بوس راسها وبوس إيديها وطبطب عليها، أقعد معاها وأنسها، أقول لها كلمتين ضحكها، أقعد يعني شوف ربنا ليه. وصاحبهما في الدنيا معروفة، يعني مفيش أعظم من كلمة وصاحبهما. خذهم كأنهم أصحابك، أصحابك، وشوف صاحبك أنت بتعمل معاه إيه، بتقول له سرك، تخرج معاه، تفسح معاه، وبتمزح معاه، وتضحك معاه، وتقول له كل حاجة، وبتتعامل معاه أجمل معاملة. اعمل أكتر من كده مع أمك وأبوك. أكبر بخاطر صاحبك اللي في الجامعة أو في المدرسة، لو لا قدر الله رصب أو سقط في مادة، أو لو حصل له أي مشكلة أو ما جابش مجموع كويس، أكبر بخاطره قول له كلمتين، قول له ربنا يكرمك إن شاء الله تجتهد السنة الجاية وتنجح وتجيب مجموع كمان. وبعدين يعني حتى لا قدر الله لو قصرت في الدنيا، إن شاء الله ربنا يكبر بخاطرك إن شاء الله، وتنجح في أعظم حاجة في شهادة لا إله إلا الله عشان تخش الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم. لو لقيت يتيم أكبر بخاطره وحسسه إن كان هو فقط أب واحد، فكل الرجال أو كل الناس الموجودين آباء لهذا اليتيم. ربنا يبارك فيك، نكبر بخاطر بعض على قد ما نقدر. لو لقيت مريض أو مش لو لقيت مريض، روح للمرضى، روحوا جماعة زوروا المستشفيات وخشوا وشوفوا المرضى وقولوا لهم كلمتين حلوين. ولو ما معكش فلوس تجيب هدية، خش عليه ولو بوردة أو حتى ورقة واكتب له كلمة دعاء الشفاء كده، وادعي له دعوتين حلوين. حتى لو ما معكش أي حاجة بالمرة، كفاية أن أنت تخش وتبتسم في وش هذا المريض وترقيه وتدعي له وتمشي وتروح تزور مريض تاني وتالت ورابع. ولو زرت مريض الصبحية، ربنا بيصل لك 70,000 ملك يدعون لك الحد أو يصلون عليك الحد المساء، ولو زرته مساء يدعون لك لحد الصباح. فضل من ربنا سبحانه وتعالى، 70,000 ملك وكأنك في خريف في الجنة. فربنا يبارك فيك يا رب العالمين. نكبر بخاطر الناس، لو حد مات له حد نروح ونعزيه ونربط على قلبه ونحاول نكلمه كلمتين ونثبته ونصبره ونوسيه ونعزيه ونحاول نوصل له. مش قادر يعمل أكل، يعني سبحان الله اصنعوا يعني لآل جعفر طعاما فإنهم قد جاءهم ما يشغلهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حضر اكل كده ووديه لاهل الميت، علشان هم ما عندهمش بقى خلاص جهد ان هم يعملوا لا اكل ولا ليهم نفس لاي حاجه. حاول تواسي الناس، حاول تبر بخاطر الناس. لقيت واحد حزين، اقعد كلمه كلمتين، ذكره بالله، ذكره بالجنه، علمه ان الدنيا ما تستاهلش ابدا لان هو يبكي او ينزل دمع من اجل دنيا، وانما البكاء اللي احنا محتاجينه ان نبكي من خشيه الله، ان احنا نبكي علشان حزنانين على اللي بيحصل للمسلمين في اي مكان. عايزين بجد نحس او نحسس بعض ان احنا كلنا بنكبر بخاطر بعض. اخواننا في سوريا ندعي لهم ليل ونهار في سجودنا، نسجد لله سبحانه وتعالى وندعي ان ربنا يفرج هم اخواننا في سوريا. ده من باب جبر الخواطر، هم لما يحسوا ان الناس بتدعي لهم ده على الاقل يكبر بخاطرهم. ما نقدرش نعمل حاجه الان الا الدعاء. ادعي لاخوانك في سوريا، ادعي لاخوانك في اليمن، ادعي لاخوانك في ليبيا، في تونس، في كل اقطار الارض، في مصر، في كل بلاد المسلمين. ادعي ان ربنا يبارك في بلاد المسلمين. ربنا يبارك فيكم. معانا الاخت رقيه من ايطاليا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم يا اخي. عليك ربنا يحبك ويسترك اخت رقيه. والله سعيده جدا بمكالمتك. ربنا يسعد قلبك بلقاء النبي يا رب العالمين. والله نحبك في الله. الله يبارك فيك اخت رقيه. عندي سؤال من فضلك. تفضلي تفضلي تحت امرك. تفضلي. هل هي العين حق؟ نعم. هل هي العين حق؟ العين حق، نعم. وبماذا تشفى؟ بماذا تشفع؟ أقول لحضرتك حاجة، هو الأصل يا جماعة إن كل ذي نعمة محسود. الأصل للإنسان يرقي نفسه ويرقي أولاده ويرقي زوجته ويرقي كل الناس اللي حواليه اللي بيحبهم. يعني إحنا مش نخسر حاجة يا جماعة إن إحنا قبل ما ننام إن إحنا يعني نجمع الكفين ونقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ورا بعض كده، ثم نتفل يعني تفل كده ريق، عفوا تفل هوا من غير ريق، تفل كده ونمسح على جسدنا ونمسح على جسد أولادنا. خد بالك. والرقية بقى، أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم من كل عين لمة. وإن أنا لما أشوف نفسي في حاجة كويسة أو أشوف أولادي أبارك، أقول اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. لأن ممكن الإنسان يحسد نفسه، فلو كان إنسان بيرقي نفسه بفضل الله سبحانه وتعالى ربنا ينجيه من العين. وإن حصل العين بقى فإن شاء الله هنعمل لكم حلقة كاملة عن علاج الحسد إن شاء الله. أم محمد من مصر، السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم. الله يبارك في حضرتك يا رب عز. يعني عايزين حضرتك تدعينا بالعلي. ربنا يثبتنا وياك ويبارك فيك يا رب. يا رب. عندي سؤالين لحضرتك. اتفضلي حضرتك. أول سؤال، يعني كانت والدتي يعني من فترة من حوالي 15 سنة كانت مقضية يعني حاجة عند حد بتصلى، وكانت كل ما تروح للشخص ده عشان تاخد منه حاجتها ما كان بيتهرب منها ما بيديهاش. نعم. فحد يعني أشار عليها إن هي تروح تاخد الحاجة دي، تاخد أي حاجة من المحل بتاعه مساوية لنفس الحاجة، فده حصل. فهي دلوقتي مثلاً من وراه يعني تاخدها من وراه. نعم. وهي ليها حاجة عنده، فهي يعني مثلا عايزة مثلا إن هي تروح تقول له، بس هو كشخص يعني خايف إن هي يتكلم يقول إن هي عملت كده. يعني ممكن يقول الكلام مش كويس. نعم. فهي مش عارفة يعني تتصرف في الحاجة زي دي إزاي، وهي ليها عنده برفيك. حاجة برضه. طيب يا محمد. سؤال يعني يودي، كان أخذ نذر على نفسه، كان في حاجة يعني ونذر لو حصلت يعني ربنا هيكرمه إن هو يذبح كل سنة يعني حاجة لله. كل سنة. أيوة إن شاء الله. فبعدين هو ماشي على الموضوع ده بقاله كتير، بس المشكلة إن إيه يعني بيجي يذبح الحاجة ديت بإيه، ناس كتير بتاخد وبيبقى فيها شهرة كتير، فهو يعني عايز إن الحاجة دي مثلا تتغير بفلوس، ولا لازم إن هو يبقى النذر يمشي زي ما هو عليه. حاضر علينا. حاضر يا محمد. وبجد يعني مبسوطين جدا ان كلمنا حضرتك، يعني وريت دعائنا كتير في الليل. ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب. عايز اقول لمحمد حاجه، يعني احنا لا نعامل من يعصي الله فينا بمثل ان نطيع الله فيه. عايزين نحط دي قاعده يا جماعه، اللي يعصي ربنا فينا احنا بنطيع ربنا فيه. لو واحد ان مثلا خد مني حاجه وجحدها ما رضيش اداني، او لو واحد سرق مني حاجه، هل ده معناه ان انا لو واحد سرقني اسرقه، او لو واحد خد مني حاجه اخد منه حاجه مقابلها من وراء؟ لا، الشرع ما بيقولش كده. فاحنا بنقول طب هي لو خدت حاجه بقى ومش عارفه ترجعها ازاي، تحاول ترجعها باي طريقه. ممكن تعطيها لحد وهو يوصلها ويقول له مثلا ده كان في اي حد خد الحاجه ديت وندم ورجعها لك، مين هو مش هقول لك، وخلاص ويرجع وترجعها، وتحاول تاخد حقها منه باللين وبالرحمه، وممكن توسط حد يتكلم. انما لو حد خد مننا حاجه ما ناخدش حاجه من وراء. دي نقطه. السؤال الثاني، موضوع النذر، وانا طبعا بختصر في الاجابه عشان يعني في ناس كتير مستنيه على التليفون. في موضوع النذر، الاصل يا جماعه ان النذر لا ياتي بخير وانما يستخرج به من مال البخيل. النبي عليه الصلاه والسلام نهانا عن النذر، لان النذر يا جماعه فيه، سامحوني، فيه سوء ادب مع ربنا. لو اديتني هعمل، لو خليت بنتي تنجح انا هذبح ذبيحه، لو زوجتي خلفت انا هعمل كذا، كان الانسان بيشترط على ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك الاصل في النذر انه مكروه، ان احنا ما ننذرش ابدا. لكن من نذر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر ان يطيع الله فليطعه، ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه. وكفاره النذر هي كفاره اليمين، اطعام 10 مساكين او صيام 3 ايام. لكن عموما لو انه نذر وهو طبعا ضيق على نفسه، قال لو حصل الشيء الفلاني ده او الشيء كذا كل سنة هدبح. طب ليه كل سنة هدبح؟ طب ما كانت كفاية ذبيحة واحدة. لكن هو طالما انه نذر ان كل سنة لابد ان يذبح، فلابد ان يذبح كل سنة. وربنا يحفظك يا ام محمد. الاخت منار، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا اهلا وسهلا بحضرتك. والله العظيم حضرتك انا بحبك جدا بالله. ربنا يحبك ويسترك. عامل ايه؟ والله العظيم انا من اصلي اصلا، وحضرت المحاضره بتاعتك في الجامعه على كليه الحقوق سنه ثانيه. والله العظيم انا كنت فرحانه جدا يوم شفت حضرتك هناك. الله يكرمك. وقلت يا رب احنا بنشوف بس انسان بيدعي ربنا بس وبيتكلم عن سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. احنا في يوم القيامه ونشوف ربنا ونشوف سيدنا محمد، احنا فرحتنا تبقى عامله ازاي؟ الله اكبر. انا كنت طالعه فرحانه جدا والله العظيم. الله اكبر. وابتسامه حضرتك دي والله العظيم بتنور عين الدنيا كلها. ربنا احنا بنشوفها والله العظيم الدنيا كلها بتنور. الله يكرمك يا رب، ينور قلوبكم بالخير والطاعه يا رب. مامتي بتحبك جدا واخواتي بيحبوك جدا. الله يبارك فيك. بحبك جدا. ربنا يبارك فيك. الله يبارك فيهم يا رب. واجعلك مناسي الاسلام كده ان شاء الله. يا رب يا رب. ونحتفلك من اهل الجنه ان شاء الله. ولا الله على الله فيك. ربنا يسترك يا اخت منار، وخلي الحاجه تدعي لنا بالشفاء. ربنا يشفينا ويعفو عنا ويصرف عنا المرض. ربنا يبارك فيك يا رب. الاستاذ محمد، السلام عليكم. السلام عليكم يا عم الشيخ. عليكم السلام حبيبي. ازاي حضرتك يا عم الشيخ؟ الله يخليك. في الله والله. احبك الذي احببتني فيه. والله مبسوط جدا ان انا بكلم حضرتك. ربنا يسعد قلبك حبيبي. والله ربنا يكرمك يا رب، ده انت هنا والله العظيم كلنا مبسوطين منك والله. الله يسترك يا حبيب قلبي. ربنا يبارك فيك. انا كان عندي بس والله سؤال لحضرتك. هنا يا حبيبي. هنا يا حبيبي. ايوه يا فندم، مع حضرتك. اتفضل حبيبي. كنت احنا عندنا هنا في جمعيات هنا بتساعد الناس اللي هي المحتاجه. نعم. في ان هم يقيموا مشروعات او حاجه زي كده. نعم. فانا كنت عايز اعرف مع حضرتك، يعني هي المبالغ مش كبيره عامه، فهل ده هيبقى ربا ولا لا؟ بالنسبه هم مثلا هم بيدوهم فلوس يعملوا مشروعات بياخدوا منهم فوائد يعني؟ لازم يعني مثلا يكون عندك مثلا محل او حاجه زي كده. نعم. فبيدوا لك مثلا بيعينوا. انا فهمت. بيعينوا يعني مثلا ما حصل لك مثلا تعثر. أيوة. او حاجه زي كده. أيوة. فبيدي لك فلوس تعينك وبياخد منك على اقساط. طب انا فهمت كده السؤال يا استاذ محمد. عايز اقول حاجه حبيب قلبي، ربنا يبارك فيك. الاصل في المساله ديت ان طبعا يعني كل قرض جر نفعا فهو ربا. دي قاعده عندنا ان احنا اي قرض بيجر نفع فهو ربا. فعايز اقول حاجه، لو ان واحد مثلا عايز يعمل مشروع وانا اعطيته مال وقلت له خد مثلا 10,000 جنيه وردهم ل 12,000 جنيه، ده ربا واضح. انما انا ممكن اعمل حاجه حلوه قوي احسن من كده. هو عنده المحل وانا معايا الفلوس، فاقول له انا داخل معاك مشاركه، انا بفلوسي وانت بالمحل بتاعك، ومثلا نتفق على نسبة النص بالنص او التلت والتلتين حسب بايه تقدير قيمة المحل والمبلغ اللي انا دفعه، وانا شريك ليك في الربح والخسارة. هذا هو التعامل الشرعي، وربنا يا رب يرزقنا واياكم الحلال. الاخ فهد الاستاذ فهد من الاردن. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام حبيبي. الله يعطيك العافية يا شيخ. الله يبارك فيك يا استاذ فهد. نحبك بالله والله. أحبك الذي أحببتني فيه. ربنا يسترك يا رب. الله يخليك. أنا كنت بدي أسأل شيخنا لما إن شاء الله حيجيني ولد. نعم. إن شاء الله عن يعني الشهر الجاي أو اللي بعديه حيجيني مولود ولد. ربنا يكرمك يا حبيبي يا رب ويبارك لك فيه وينبته نباتا حسنا. الله يخليك. فهو عشان هو الولد فبدي أسأل بس يعني إيش أحسن تصرف ممكن واحد يعمله. ربنا يبارك فيك حبيبي. ان شاء الله بس مجرد ما يولد كده بهدوء كده وبصوت واطي لحسن تنفعل بقى وتأذن بقى. اول حاجه اعملها تؤذن في اذنه اليمنى وتقيم الصلاه في اذنه اليسرى، وان كان حديث الاقامه حديث ضعيف ده للامانه العلميه. ويعني في اليوم السابع ان شاء الله طبعا، وتسميه اسما حسنا ان شاء الله، واحب الاسماء ما عبد وحمد، يعني عبد الله، عبد الرحمن، احمد، محمد، محمود، سميه محمود يعني، فسميه اسم حلو كده ان شاء الله. ربنا يبارك فيك يا رب، احفظك ويعني تحلق شعر راسه وتتصدق بوزنه ذهبا، وإن شاء الله ربنا يكرمك بقى بالعقيقة إن شاء الله، لو كان غلاما إن شاء الله عنه شاتان، ويعني ولو كانت أنثى فشاة واحدة، وربنا يكرمك ويأجرك يا رب وينبت نبات الحسن إن شاء الله. الأخت يارا من مصر، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ الله يسترك ويعزك يا رب. كنت عايزة أسأل حضرتك سؤالين. اتفضلي يا أختي. أول سؤال كنت عايزة أقول لحضرتك يعني إيه شروط الحجاب؟ يعني أنا مثلا ممكن ألبس الحجاب مثلا لازم ليه لون معين، أو ممكن ألبس أي لون طويل عادي؟ حاضر على عيني. تاني حاجة يعني حضرتك أنا مخطوبة، ممكن أقعد مع خطيبي عادي في وجود أهلي أو نتكلم في التليفون أو ده لأ؟ حاضر على عيني، حاضر. بالنسبة أختي يارا ربنا يعزك يا رب ويسترك، بالنسبة لشروط الحجاب يا جماعة، احنا ذكرنا الكلام ده طبعا في محاضرة كاملة عن موضوع الحجاب بفضل الله سبحانه وتعالى، لكن عموما في المختصر البسيط ان شروط الحجاب ان هو يكون فضفاض، وان هو ما يكونش شفاف، لا يصف ولا يشف ولا يحف، ما يكونش مزنق على جسم الأخت الفاضلة، تمام، ما يكونش محزق يعني، ويكون فضفاض، ويكون سميك ما يكونش خفيف عشان ما يصفش جسمها من وراه، وان هو يكون يعني اما انه يكون جلباب، وفي الغالب هو في جلباب يعني ان شاء الله، وخمار، ويعني موضوع النقاب ان ارادت ان تزيد النقاب ربنا يبارك فيها رب العالمين، ارادت ان تكتفي بالخمار ربنا يجازيها كل خير، يعني في النهايه ان شاء الله المساله خلاف بين اهل العلم. لكن عايز اقول، واحنا قلنا يا جماعه بكده، ان النقاب يدور ما بين الوجوب والاستحباب. الحجاب ان ما يكونش يشبه لباس الكافرات، يعني ما يكونش الحجاب، وبرضو احنا برضو بنقول حاجة صغيرة خالص، احنا بنؤمن بمبدأ التدرج، يعني ما يكونش الحجاب بنطلون وعليه بلوزة وشرب، لكن بنقول لو عملت كده بنقول لها جزاك الله خيرا، لكن ايه عايزين نرتقي، نخلي البنطلون جيبة، بعد كده الجيبة نخليها جلباب، وهكذا ربنا يبارك فيك رب العالمين. لان المؤمن تطلعاته زي ما هو تطلعاته في الدنيا لاحسن حاجة، يعني يوم ما عاوز يشتري عربية يقول انا عايز اجمل عربيه، ويوم ما عاوز يسكن في شقه يقول عايز اجمل شقه، برضه لما يكون عايزين نخش الجنه عايزين نخش في ارقى واجمل مكان في الجنه، ده اللي احنا عايزين ايه يعني نتفق عليه. فالحجاب لا يشبه لباس الكافرات ولا يشبه لباس الرجال، وان يكون لا يصف ولا يشف، ويعني الشروط يعني كثيره ان شاء الله نوضحها برضه في درس ثاني عن الحجاب، ربنا يبارك فيكم. بالنسبه لموضوع الخطيب، مين معانا يا استاذ احمد؟ طيب الاستاذ مراد من فرنسا، ونرجع لسؤال اختنا يا رب ربنا يحفظها. السلام عليكم استاذ مراد. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام حبيبي. يا شيخ انا عيبت لك والله، حبيت نقول لك ان حبك لله بوجه الله لا اكثر ولا اقل. الله يبارك فيك حبيبي. شيخ عينيا، كل ما اطلبه منك ان تطلب لي الله ان يهديني وان يحفظ لي الاولاد ويرضي علي الوالدين. ربنا يرضيهم عنك يا رب، ويحفظ اولادك ويهديك ويشرح صدرك ويثبت ايمانك يا رب العالمين، ويحشرنا واياك والمشاهدين في زمرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أختي يارا، موضوع أنها تجلس مع الخطيب مع خطيبها أو تتكلم معها في التليفون، احنا بنقول الخطبة هي وعد بالزواج وليست زواجا، والخطبة هي الفترة اللي الشاب بيقبل فيها على رؤية الفتاة اللي المفترض أنه هيتجوزها، تمام، أو بيفكر يتجوزها، يشوفها مرة اتنين تلاتة في وجود محارمها لحد ما يقول خلاص أنا موافق واستخرت ربنا وموافق، بعد كده الأفضل، أو بعد كده مش الأفضل، لا ده بعد كده الأصل إن هو ما يشوفهاش إلا بعد أن يعقد عليها. لأن يا جماعة إحنا لما بنخلي بنتنا تحتك بالخطيب أكثر من يعني من سنة أو ست شهور أو سنتين أو نطول فترة الخطبة، قد تحدث مخالفات شرعية تنزع البركة من الزواج. حتة بقى أن هو يكلمها في التليفون على فكرة جائز في نطاق ضيق، ولكن في وجود محارم، بمعنى يتصل، وده من باب الأدب والأخلاقيات اللي لابد أن يتحلى بها الخطيب، أنه هو يتصل بأسرة الفتاة، بأخوها بأبوها، سلام عليكم يا عم إزاي حضرتك عامل إيه، ويطمن عليه ويكلم معاه كلمتين، لو تأذن لي يا عم أني أكلم الأخت الفاضلة كلمتين في وجود حضرتك بعد إذنك، عايز أستفسر عن بعض الحاجات، اتفضل يا ابني. الأخت تمسك سماعة التليفون وبكل أدب وبكل احترام تتكلم معاه إن شاء الله حتى نص ساعة أو ساعة في وجود أبوها أو أخوها، ليه؟ علشان ما تتركوش لكلام عاطفي، طالما ما فيش أب وما فيش أخ، وفي النهاية تنزع البركة من الزواج، وبعد كده نقول هو إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن المعصية تفرق ولا تجمع، وربنا يا رب يبارك فيكم ويبارك في أزواجكم. أم محمد من مصر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. عايزة أقول لحضرتك حاجة، أنا تعبت في حياتي مع جوزي، ربنا يبارك لك فيه يا رب. وبيضربني على طول وبيبهدلني. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. وأنا تعبت ومعايا ولد وبنت ومش عارفة أعمل معاه إيه. أطلق وأسيب ولادي ومش عارفة تعبت. ما تفكريش في الطلاق يا أم محمد، بس أنا عايز أقول لك على حاجة. عايز أقول لك يا أم محمد، حالتك مش حالة نادرة، بل سامحيني الحالة دي بقت هي دلوقتي يعني إيه الغالبة في مجتمعاتنا للأسف شديد. حتى سوء معاملة الزوجة والضرب والكلام ده كله بقت منتشر قوي انتشار مش طبيعي. عايز أقول لكل زوجة معلش اصبري واحتسبي، لأن لو حصل طلاق والله العظيم هتقولي يا ريتني كنت صبرت على الضرب والمعاملة السيئة في سبيل أن ابني يتربى بين أب وبين أم. مسألة مهمة جدا. الأطفال دايما يا جماعة هم اللي بيبقوا ضحية، الله يكون في عونهم. الطفل يعني قلبه بينكسر لأنه يعني بيشوف زمايله في المدرسة بابا جايله ومامته جاياله ولا أي حد، ويلاقي نفسه بدون أب أو عايش مع الأب بدون أم. بتبقى مسألة صعبة قوي على نفس. ربنا يحفظك ويبارك فيكم. فأنا عايز أقول عليكي بسهام الليل، انت وغيرك من اللي اتأذى من جوزها، قوم بالليل مش تدعي عليه، ادعي له ربنا يهديه. وانا ما احبش حد يدعي على حد يا جماعه، ادعي له وقول له يا رب انت قلوب العباد بين اصبعين من اصابعك يا رب العالمين، يا رب قلب قلبه يا رب العالمين، يا رب حنن قلبه عليا وعلى اولاده. بفضل الله قادر ربنا في لحظه يا ام محمد ان كل ده ينصلح حاله بفضل الله سبحانه وتعالى. الاخت ريهام، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ محمد. الشيخ محمد، الشيخ محمود، اخوك محمود. الشيخ محمود، انا اسفه. ربنا يخليك. معلش انا اول مره اتكلم في تليفون مع شيخ، فمش عارفه اتكلم. لا ابدا، ربنا يستر. مبسوطه قوي ان انا سمعت صوتك. انا اخوك، ربنا يحفظك. ربنا يحبك ويسترك. شيخ، انا لسه ربنا هديني الحمد لله، وابتديت التزم وابتديت الحجاب ومنعت النمص ومنعت حاجات كتير قوي. الله يكرمك ويثبتك. بسبب ان ربنا اداني منحه وبعد كده محنه، كانت منحه في نفس الوقت اللي هو الاحساس الدائم بالموت. في ناس كتير قوي يا شيخ، انا الحمد لله ربنا الحمد لله هداني اللي هو، في ناس كتير قوي بتتعذب. فحضرتك يا ريت تعمل حلقه عن الاحساس الدائم بالموت بالنسبه للشباب، لانه هو شيء معذب جدا والله يا شيخ. مساله الموت بين الشباب؟ الشباب على طول حاسين بالاحساس دون وتعب لدرجه هي بقت حاله نفسيه ان هم حاسين ان هم هيموتوا. ففي ناس هي الحمد لله يعني. بس طب تعرفي يا اخت ريهام، سبحان الله، يعني من ضمن الاشياء العجيبه جدا المنتشره في هذا الزمان ان اكتر اللي بيموتوا شباب. دي الحاجه اللي يعني سبحانك يا ربي، ان عشان كلنا نتعظ ان اكتر اللي بيموتوا في الزمن دوت شباب صغير وفي سن صغير جدا. وسبحان الله يعني، الله يعني لسه يعني اخت فاضله ربنا يحفظها، كنا بنكلمها من 3-4 ايام، ابنها الوحيد، عفوا بنتها الوحيده، ولسه عندها اظن 22 سنه وحاجه، ولسه مخطوبه، وتوفيت الله يرحمها رحمه واسعه بصدمه دماغيه ولا سكته دماغيه، في لحظتها ماتت على طول. سبحان الله، هو موت الفجأة او الفجاءه من علامات الساعه الصغرى، ان الانسان يبقى بصحه وعافيه وشباب وزي الفل ومره واحده مات. يعني سبحان الله، وده درس لينا كلنا ان احنا نتعظ. يعني احنا بنتكلم عن جبر الخواطر. الدنيا تستاهل ايه ان احنا نزعل بعض وان احنا نخاصم بعض وان احنا نتنافس عشان دنيا وفلوس وعشان شهره وان احنا نحقر من شأن بعض وان احنا نعادي بعض ونرفع اواضع على بعض ونأذي بعض؟ هي الدنيا كلها مستاهله ايه؟ انا عايز اقول يا جماعه، يعني بكره 25 يناير الذكرى الاولى للثوره المصريه. بكرة محتاجين ناخد بالنا من بعض ومحتاجين ناخد بالنا من بلدنا يا جماعة. اليوم ده هيكون يوم فارق في حياة مصر وفي حياة الأمة العربية والإسلامية. بالله عليكم يا ناس، خافوا على بلدكم، وبالله عليكم اجعلوا يوم لجبر خواطر الفقراء والمساكين اللي قلوبهم انكسرت في ظل النظام السابق. بالله عليكم، بدل ما بكرة نفكر هننزل نعمل ايه في ميدان التحرير ولا هنعمل ايه ولا الثورة ولا الثورة مضادة ولا الكلام اللي بيتقال من بعض الناس اللي مش بيحبوا بلدهم، ربنا يهديهم يا رب العالمين. بدل ما تنزل وتعمل ثورة مضادة، بتنزل ربنا يكرمك وتجبر بخواطر الفقراء. بدل ما هتجيب سلاح ولا هتجيب حاجة تأذي بها الناس، ما بتمنها يا أخي، انزل هات أكل وشرب وروح للناس اللي ساكنين في العشوائيات اللي مش لاقين لقمة ياكلوها، واجبر بخاطر الغلابة دولت. احنا بنتكلم عن جبر الخواطر، عايزين نحافظ على بلدنا، عايزين نجبر بخاطر الفقراء والمساكين. أكتر من 45% من شعبنا تحت خط الفقر، الله يجبر بخاطرهم يا رب، دنيا وآخرة. فعايزين نجبر بخاطر الناس دولت. لو قلنا 45% تحت خط الفقر، يعني نص الشعب تحت خط الفقر، بقول للنص الثاني اللي ربنا كرمه عايش عيشة متوسطة أو عايش عيشة عالية، يا ريت النص دوت يجبر بخاطر النص دوت، والله ثم والله لو النص دوت جبر بخاطر النص ده ربنا هيغدق علينا من رحماته سبحانه وتعالى، لأن النبي هو اللي قال كده ارحموا ترحموا. والله علاج مشاكل الأمة كلها حبيبي، والله وبحلب بالله علاج مشاكل الأمة كلها إن احنا نرحم بعض وإن احنا نجبر بخاطر بعض. بكرة في ذكرى الثورة ما تيجي كل شاب يصحى الصبحية يقبل إيد أمه وأبوه ويشوف طلباتهم ويشوف عايزين إيه ويفكروا مع بعض إن هم ياريت الواجب الأسبوع دوت ركعتين قيام ليل، صيام الاثنين والخميس، ما تيجوا جنب الحاجات دي كلها بفضل الله سبحانه وتعالى، ما تيجوا نفرج هم المسلمين، ما تيجوا نكتر من الاستغفار والصلاة على النبي عليه السلام اللي هم من أعظم أسباب تفريج الهموم، وندعي أن ربنا يفرج هموم الأمة الإسلامية. ما تيجي نكتر الأسبوع دوت من الصدقة ونتصدق على الفقراء والمساكين واليتامى والأرامل، ونجبر بخاطر النص اللي كان مكسور وقلبه مكسور في الفترة اللي فاتت نفرحه بالسنة الجديدة ديت، ونفرحه بأن الحمد لله احنا فاكرينه، بنجبر بخاطره ونجبر بخاطر بعض عشان ربنا يجبر بخاطركم. ما تيجوا نفكر نروح نزور المساكين المصابين اللي في المستشفيات والمرضى اللي في المستشفيات ونجبر بخاطرهم. ما تيجوا بكرة نروح ونعمل أي خير لأي حد مات لنا، أي حد مات في الفترة اللي فاتت ديت أو في الفترة الحاضرة، ونروح نعمل له صدقة جارية، نروح نعمل له أي خير في أي مكان، لعل وعسى لما نكبر بخاطر الناس أحياء وأمواتا ربنا يكبر بخاطرنا في الحياة وبعد الحياة وبعد الممات في الدنيا وفي الآخرة، ربنا يكبر بخاطرنا وخاطركم يا رب العالمين. احنا فعلا محتاجين نفكر في اللمسات الإنسانية الجميلة دي، لأن صدقوني والله العظيم لو حبينا بعض ربنا هيكرمنا، لو وسينا بعض ربنا هيوسينا، لو رحمنا بعض ربنا هيرحمنا، لو غفرنا لبعض ربنا هيغفر لنا، لو جبرنا بخاطر بعض ربنا هيجبر بخاطرنا. اللي نفسك تشوفه من ربك سبحانه وتعالى، اللي نفسك تفوز بيه من ربك سبحانه وتعالى، اديه للعباد ربنا هيكرمك سبحانه وتعالى. تنفق يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، والله العظيم خلي عندك ثقة في الله، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. حبيبك بتصدقه صلى عليه، صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث أقسم عليهن، أول حاجة ما نقص مال عبد من صدقة. الله، اوعى في يوم من الأيام تنسى ربك وفضل ربك، اوعى تنسى ان ربنا أكرمك واستخلفك في المال ده واستخلفك في الصحة ديت واستخلفك في كل الخير اللي انت فيه ده. اكرم الناس واكبر بخاطر الناس عشان ربنا يكبر بخاطرك. اكبر بخاطر اخوانك في كل مكان، ادعي لهم، ادعي لهم بظهر الغيب. اكبر بخاطر مسلم بانه كان في مشكله وادعي له ربنا يفرج همه. ادعي المريض بظهر الغيب ان ربنا يشفيه. ادعي الفقير بظهر الغيب ان ربنا يغنيه. ادعي لاي انسان مبتلى ان ربنا يفرج همه وغمه. ادعي لبنات المسلمين ان ربنا يزوجهم، وده من جبران الخواطر. ادعي للي اتجوزوا ما خلفوش ان ربنا يرزقهم بالذريه الصالحه. ادعي للي ربنا رزقهم ان ربنا يهدي لهم اولاد ويبارك فيهم. ادعي للي زوجها مغلبها ان ربنا يهديه لها، وادعي للي زوجته مغلباه ان ربنا يهديها ليه. ادعي للناس واتمنى الخير للناس واكبر بخاطر الناس. معدي لو لقيت حتى واحد مات له عزيز وانت حتى ما تعرفوش، خش وعزيه واكبر بخاطره. لو لقيت مريض وخش وزوره وخد الثواب والاجر واكبر بخاطره. لو لقيت انسان فقير هات اكله واكله واكبر بخاطره. يا سبحانك يا ربي. سيدنا الربيع بن خثيم رحمه الله رحمه واسعه في يوم من الايام طلب من زوجته انها تجهز له أكلة كده، يعني نوع من أنواع الحلوى، نوع هو كان نفسه يأكله، فقعدت عيني ثلاث ساعات تجهز له الأكلة دي لحد ما جابتها له. فبعد ما جابتها له طرق الباب رجل قبله، رجل معتوه، وبعدين سامحوني يعني معتوه لوصلة إن هو وصل لمرحلة إن هو أعزكم الله ريقه نازل يعني بيقطر على لحيته وعلى ملابسه، يعني عيني إنسان قبله لا يعقل أي شيء. فراح داخل فبيقول له أعطيني مما أعطاك الله، قال له خدش وعط، وحطه قدامه الحلوى فكلها كلها. فابن الربيع بن حسين بيقول له أمي بتقول لك ما هي قاعدة ثلاث ساعات تجهز لك الحلوى ديت، تقوم تعطيها لهذا الرجل وهو لا يدري الحلوى من غيري، كنت أكلته أي لقمة؟ قال له إنه لا يدري ولكن الله يدري. هو ما يعرفش الفرق بين الحلو وغير الحلو، لكن ربنا يدري وسيأجرني على ذلك. اكبروا بخاطر الناس، ربنا يبارك فيكم. يعني لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ربنا يحفظنا ويحفظكم. والوقت بيجري معاكم، احنا هناخد بقى في دقيقتين الدعاء ان شاء الله. وبشكر اخوي وحبيبي مخرجنا الجميل الاستاذ احمد، ربنا يحفظه ويبارك فيه. ويعني عايز اقول حاجه بس، ما تنسوش ان شاء الله التواصل معنا على الموقع الرسمي للشيخ محمود المصري وصفحه الفيسبوك لليله في بيت النبي. ان شاء الله ربنا يجمعنا واياكم على خير يا رب العالمين. اني داعم فامن من قلبك، اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والارض، يا علام الغيوب، يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسالك باسمك الاعظم الذي اذا دعيت به اجبت، واذا سئلت به اعطيت، ان تغفر ذنوبنا، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى امرنا، احسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا. اللهم اجبر بخاطر المسلمين، اللهم اجبر خواطر المسلمين، اللهم اجبر بخاطر كل قلب مكسور يا رب العالمين. اللهم اجبر كسر المسلمين، اللهم اجبر كسر المسلمين، اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم فرج هم إخواننا وأحبابنا من أهل سوريا، وفرج هم إخواننا في ليبيا وفي تونس وفي اليمن برحمتك يا رب العالمين. اللهم فرج هم إخواننا في مصر وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم بارك في بلاد المسلمين، اللهم بارك في كل المسلمين، اللهم زوج بنات المسلمين، ونجح طلاب المسلمين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وأعز الإسلام والمسلمين، وألف بين قلوب المسلمين، واجعلنا ممن يجبر بخاطر المسلمين يا رب العالمين. واسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمع بيننا وبين النبي وأصحابه في الفردوس الدوس الأعلى، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله الحلقة القادمة إن شاء الله تكون كلها حلقة لاستقبال اتصالاتكم وإيميلاتكم كاملة إن شاء الله. جزاكم الله عني ألف خير، بل مليار خير إن شاء الله. وأرجو دعواتكم لي بالشفاء. جزاكم الله خير، ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحب، ولحظة صفا، ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء. ويا ما بيوت كخيط عنكبوت بتنهر وتغرق في بحر السكوت. بيوت من إزاز بفرش وجهاز، لكن من القلوب الإيمان اختفى.